فرسول الله عليه الصلاة والسلام أكمل الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا. نعم، رسول الله أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا بعد أن بين الله تبارك وتعالى مكانته، وبعد أن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مكانته. أقول لقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المحاسن خلقا وخلقا، فبمجموع الأحاديث التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أيها الأفاضل أن النبي كان من أحسن الناس خلقا، بل والله كان أحسن الناس خلقا، وكان أجمل الناس خلقا. وإن شئت أن تقارن بين جماله وجمال يوسف عليهما الصلاة والسلام وتقول فلماذا لم تتعرض النسوة لرسول الله مثل ما تعرضنا ليوسف، أجيبك وأقول لقد كسى الله جمال نبيه المصطفى هيبة ووقارا وجلالا، وإلا فوربي إنه لأجمل الخلق وأحسن الخلق. لو نظرت إلى وجهه لقلت ما قاله أبو هريرة، لقلت إن الشمس طالعة. يقول أبو هريرة كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة. نعم، كان أحسن الناس وجها، كان أبيض مليح الوجه كأنما صيغ من فضة عليه الصلاة والسلام، كان أبيض مليح الوجه كأنما صيغ من فضة، كان كث اللحية واسع الصدر عظيم المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالممتلئ ولا بالنحيف، إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثناياه، إذا سر وفرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر. وما أجمل قول علي رضي الله عنه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث البراء قال ما رأيت من ذي لمة، واللمة هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما وصفته به أم معبد حين مر عليها في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة وعاد إليها زوجها، فرأى كل شيء قد تغير في الخيمة تقريبا. نعم، تغير كل شيء يا أخي، والله تغير الهواء. أولم يحل في الخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تغير في الخيمة كل شيء، ابتداء من الشاه وانتهاء حتى بالهواء، تغير كل شيء. فعاد زوجها ليسألها، فأخبرته عن هذا الرجل الكريم الذي مر بها مع رفقائه، فقال لعله صاحب قريش، صفيه لي. فوصفته أم معبد، اسمع تدبري أيتها الفاضلة ماذا قالت. قالت لزوجها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. الله، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، وضيء يشدك ضياء وجهه، تشدك وضاءته. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق، إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. الله أكبر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. له رفقاء يحفون به، إذا أمرهم ابتدروا أمره. هذه امرأة أعرابية في الصحراء تصف رسول رب الأرض والسماء بهذه الصفات الرقراقة الجميلة، هل يستطيع أحد أن يصف الرسول بهذه الكلمة التي قالتها، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة؟ بل ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عطاء بن يسار قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة أو بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. بل ومن أجمل ما وصفه به خادمه أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، يا الله، فما قال لي أف قط، ولا قال ولا وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع، يقول أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. الله الله، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ابن سمرة كما في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فاستقبله الولدان، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا، هكذا عليه الصلاة والسلام يمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. يقول جابر: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي، فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. لم ينس جابر هذا المشهد قط، لم ينس برد يده عليه الصلاة والسلام، ولم ينس رائحة يده عليه الصلاة والسلام، فكأنما أخرجهما من جونة عطار. بل كما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم بسند صحيح، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وفي صحيح مسلم، أن أم سليم رضي الله عنها قال عندها رسول الله يوما، أي نام عندها في وقت القيلولة، فعرق رسول الله، فجاءت أم سليم بقارورة بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ يعني تجمعين العرق؟ ما تصنعين؟ قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. نعم أيها الأفاضل، والله لقد جمع الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا وخلقا، حلاه الله بالعلم والحلم والخلق والأدب والعفو والزهد والورع والحكمة والتواضع والرحمة، بل وأثنى عليه في آية فذة جامعة، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، والله ثم والله لو ظللت أتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتجنا ساعات وساعات، لو تحدثنا عن خلقه وعن خلقه لاحتجنا إلى حلقات مطولة، لكن هذا تعريف يسير بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم قبل أن نشرع مع حضراتكم في كلامه وبيانه الذي آتاه الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا أيها الأفاضل قبل أن نبدأ في اختيار بعض الأحاديث النبوية الصحيحة وتقديمها لحضراتكم، تعالوا بنا لنتعرف في الحلقة المقبلة إن شاء الله جل وعلا على مقتضيات الحب الصادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.